الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الخطأ مجبول عليه ابن آدم، فكلنا لآدم، وآدم قد أخطأ ولكنه تاب وأناب إلى الله عز وجل. ومن شابه أبه فما ظلم، كل بني آدم خطاء، نخطئ في حق ربنا سبحانه ونخطئ في حق الناس، ولكن الخطأ في حق الناس يلزم حتى تصح التوبة منه أن نطلب المسامحة ممن اعتدينا عليه بغيبة أو نميمة أو ضرب أو نحو ذلك، إلا إذا ترتب على طلب ذلك منه مفسدة أعظم، فعند ذلك ندعو له في السر ونذكره بالخير في الأماكن التي ذكرناه فيها بشر. عباد الله، وفي المقابل ينبغي على من أوذي من قبل الناس وعلى من اعتدي عليه أن يعفو وأن يصفح. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. العفو عن الناس من شمائل الكرام، من صفات الرجال، يترتب عليه أجر عظيم كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فمن عفا عن الناس عفى الله عنه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. النفس تطلب الانتصار، ومن حقها أن تأخذ بحقها بدون اعتداء. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن الأفضل والأحسن أن يعفو المرء عن إخوانه وعن المسلمين، وأن يصفو قلبه لهم، وألا يكون فيه غل تجاههم. أيها المسلمون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يظن بعض الناس بأنه إن عفى عن أخيه المسلم فإن ذلك ينقص من قدره. لا والله، بل إن عفوك هو الذي يعلو به قدرك في الدنيا وفي الآخرة. ونحن نحتاج إلى العفو أيها المسلمون في بيوتنا مع زوجاتنا ومع أبنائنا، ونحتاج إلى العفو مع خدمنا، ونحتاج إلى العفو في مدارسنا وفي وزاراتنا وفي دولتنا وفي كل وقت نحتاج إلى هذا العفو. وأول المستفيدين من العفو العافون، وأول المستفيدين من العفو العافون، لأن الذي لا يعفو يتعب. أما إذا عفا وصفى قلبه أراح نفسه من أول الأمر. عباد الله، أيها المسلمون، يوسف عليه السلام تعرفون قصته. ومن أعظم العبر التي تستفاد من قصة يوسف العفو عند المقدرة. إخوته آذوه وضعوه في البئر، خططوا مخططات ومنها أن يقتلوه، لكنهم أجمعوا بعد ذلك على وضعه في البئر والجب، فرقوا بينه وبين أبيه حتى إن أباه فقد بصره، ومع ذلك قال لهم في خاتمة المطاف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق الكبار. نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة بسبب إيذاء قريش له، قتلوا من قتلوا من أصحابه وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه، ذهب إلى المدينة وفارق أحب البلاد إليه وحاربهم، وصارت بينه وبينهم جولات وصولات. فلما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم مكة إذ أشرفت في أمم تضيق عنها فجاج الوعث والسهل، وأنت صلى عليك الله تقدمهم في بهو إشراق نور منك مكتمل. قالوا: محمد قد زارت كتائبه كالأسد تزأر في أنيابها العصل، فويل مكة من آثار وطأته، وويل أم قريش من جوى الهبل. فجدت عفوا بفضل العفو منك ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل، أضربت بالصفح صفحا عن طوائلهم طولا أطال مقيل النوم في المقل، عاذوا بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل، أزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرم الناس عفوا عن ذوي الزلل. اعفوا يا عباد الله عن خلق الله، يعفو الله عز وجل عنكم، اعفوا ترفعوا وتعلوا في الدنيا والآخرة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان العفو يترتب عليه الإصلاح فنعم هو، فمن عفا وأصلحه، أما إذا كان يترتب على العفو الفساد فخذ بحقك بطريق شرعي صحيح. عباد الله، ومن المواقف المؤثرة في العفو موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع قريبه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، حيث إن مصطحا خاض مع من خاضوا في عرض عائشة المبرأة الرزانة العفيفة الشريفة رضي الله عنها وأرضاها، وكان قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما نزلت براءة عائشة من السماء قال أبو بكر: لن أنفق على مصطح. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة على مصطح وقال: لا أنزعها أبدا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأخلاق الكريمة. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والهدى، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين، إنك على كل شيء قدير، أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.